بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نواصل درسنا في شرح مختصر منهج القاصدين في ربع المهلكات والمنجيات. المرة الفارطة آخر شيء وصلنا إليه في التفات الكلام الأفرس السابعة. وصلنا إلى السابعة. نعم، إفشاء السر. تحدثنا عنها أم لا؟ لا لا. طيب، قال ابن الغزالي رحمه الله: الآفة السابعة من آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح، وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز من الكذب مهما أمكن. وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وإذا لا تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأ القرآن أو لأتعجنك بها. فقال رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية: قولي لهم اطلبوه في المسجد. هذه قد بدأنا فيها الأسبوع الفارط، وذكرنا أن من آفات اللسان أشد آفات اللسان كذلك إفشاء السر، وإفشاء السر هو بلوى من ضروب الخيانة. نعم، لأنه كما قيل في الحكمة: المجالس بالأمانات. فإذا جلسنا مجلسا وتكلمنا فيه ببعض الأسرار فلا يحل شرعا أن يفشي أحد من الجالسين سر هذا المجلس، بل علينا أن نكتم هذا الأمر وأن نستره لأي شيء، لأن أهل الإسلام عرفوا بحسن الخلق وبالوفاء بالوعد وعدم الخيانة وعدم التورط في مثل هذه الفضائح. فالإنسان عليه أن يكتم السر. رب سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كذلك قال: إخلاف الوعد. وما أكثر إخلاف الوعد في هذه الأيام، حتى صار يضرب بنا المثل، يقال موعد عربي أو رنديفو أراب. يعني إذا الإنسان يخلف الوعد فذلك من علامات أنه عربي، أنه مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما هذه من أخلاق المنافقين، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. واضح؟ فإخلاف الوعد هو من صفات المنافقين وليس من صفات المسلمين المؤمنين الموحدين. فعلينا أن نوفي بالوعد والعهد. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال: والكذب في القول واليمين، أن يحلف على شيء كاذب، فهذا كذلك لا يجوز شرعا، فعلى المسلم أن يتقي الله. رب سبحانه وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان لا يحلف بالله إلا في حق، فلا يحلف على الباطل، فعلينا أن نستهين بهذا الأمر. وهذا يدل على شيء يدل على عدم تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يتورط في مثل هذه الجرائم الأخلاقية عياذا بالله. قال: وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بعض الحالات الاستثنائية، كما في صحيح مسلم من حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنها قالت فيما معناه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: إلا في الحرب، وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وفي حديث الرجل لزوجته. هذه ثلاث حالات تجوز فيها الكذب: الحرب والكلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. فإذا أمسك بمسلم من قبل العدو فعليه أن لا يفشي سر بلده، يقول له: قد أشعلتكم من دبابة، ما يقولش المكان الصحيح والعدد الصحيح، يحاول بش يراوغ حتى لا يلحق الضرر ببلده وبأمته، فيكذب عليه ويعطيهم معلومات مزورة لا شيء أن الحرب خدعة، ويحرص على عدم إلحاق الضرر بأمته ولا بالمسلمين. كذلك الإصلاح بين المتخاصمين، زوز متخاصمين، وكما تعلمون أن الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم أعمال البر، كما ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والزكاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين وتصدع العلاقات بين المسلمين من أعظم المصائب والابتلاءات والعياذ بالله. ورب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بوحدة الصف وجمع الكلمة. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واضح؟ وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثلاث أيام، أقصى شيء ثلاث أيام، هذيك المدة باش تبرد فيها نفسك وتهدى فيها مشاعرك. واضح؟ فعلينا أن نحرص على إصلاح ذات البين، يعني توحيد صف المسلمين وإعادة البيئة إلى مجالها كما يقال بين المتخاصمين. فنجي إلى هذا يقول: وهو صاحبك يذكر فيك الخير، رأته بردك يمدح فيك وهو يحبك، بينما أخذ كان يسب فيه. ونجي إلى الآخر يقول نفس الشيء حتى نقرب من القلوب، لعلهم الحمد لله يتصالحوا ويرجعوا كما كانوا. يجوز الكذب في هذه الحالة. واضح؟ الكذب النوع الثالث هو كذب الزوج لزوجته والزوجة على زوجها. واحد عنده امرأة خنانة مثلا، تبرج بالحكايات والطلبات وهو يحب يرقد، يقول لها: باهي ارقد تو نشريك وتو نعمل كذا وكذا، وهو في نيته مش باش يشريها، يكذب عليه. والعكس بالعكس، راه امرأة عندها رجل خنان زاد هكا مراجع يحب كذا وكذا وكذا، تقول له: باهي ابشر بكل خير تو كذا، وهي راهي مش في نيتها باش تعطي تجيب له الحاجه الفلانيه وكذا، فتكذب عليه لاصلاح الوضع وكذا لا باس بذلك. واضح؟ نذكر الكذبات بتاع سيدنا ابراهيم الخليل، عندما قالوا له: اجى معنا في الحفل يوم الحفل بتاعهم عنده عيد يخش فيه، وهو كان مبرمج ويخطط لتحطيم الأصنام اللي يعبدها. قالوا له جمعانا ماذا قال؟ فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فرغب إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فرار عليهم ضربا باليمين. فادعى انه مريض بينما هو سليم. لما قالوا له شكون حتم الاصنام؟ من فعل هذا بالهتنا؟ قال انه كبير، الكبير تحت الصنم الكبير هو اللي حطمه برا. بينما هو صنم لا يتحرك ولا يتكلم، هو يعني صنم ما هو مخلوق، ما هو حي يتحرك. الكذبة الثالثة لما أمسكه النمرود ومعه زوجته فقالوا من هذه؟ قال هي أختي، لأنه في عادة العرب أنه ما يعتديش على الأخت، وكي تكون زوجة يعتدي عليها. فهو قال أختي مش يمنعها زعم زعم. ومع ذلك النمرود تمسك بالإمرأة وأراد أن يعتدي عليها والعياذ بالله، ولكن رب العالمين نجاها وسلمها، فكان كلما اقترب منها صعق والعياذ بالله، حتى قالوا اخرجوها عني، يعني خاف وصعق وترعب، وربي نجاها من شر والحمد لله. فهذه الكذبات هي في مصلحه شرعيه راجحه، فتجوز في بعض الحالات وفي هذه النوازل كما يقال. ناتي الى الافه الثامنه. قال الآفة الثامنة الغيبة بكسر الغين. مش الغيبة، غيبة يعني واحد غاب مرة، غاب يغيب غيبة، إن أبسونس كي نقول غيبة. أما هذه الغيبة بكسر الغين، وعندما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسأل قال أتدرون ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فسر الغيبة قد ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بلعته. يعني إذا كان فيه بالحق الكلام اللي قلته هذا غيبة جريمة تعاقب عليه، وإذا كان زدت عليه وما فيهوش شيء لك فهذا من البهتان، يعني أصبح كذب وافتراء زيادة على الغيبة. قال وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميتة. وفي الحق وين شبه صاحبها بآكل الميتة؟ يا أيها الذين آمنوا لا يغتر بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فرب سبحانه وتعالى شبه الغيبة بأكل الميتة. وفي مرة من المرات فبعض الإنسان كان يغتابه في جيرانهم وفي صديقاتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيئا ردوا قيئوا. قالوا ما أكلنا لحما يا رسول الله؟ قال بلى قيئا. فبدأوا يتقيئوا فخرجوا من فمهم لحم بالدم. يعني هذا معجزة، المعجزات المادية المحسوسة يكون درس للناس، وأنه غيبة المسلمين هي أكل لحومهم، وكانت يعني بصورة مجسمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث متفق عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا يجوز شرعا أن واحد يقتل أخوه المسلم اللي موحد مشاهد، ولا أن يأكل أمواله، ولا أن ينتهك العرض بتاعه، حرام. بخلاف ما نسمعه من بعض الفتاوى الطائشة المجنونة كما آخر الزمان دو، يقول لك لا لا يا كافر حلال الدم لأنه عمل كذا كذا. لا يجوز شرعا تكفير الناس. التكفير هو من مهام المحاكم الشرعية، هي التي تبط في هذه الملفات وهي التي تستأثر بهذا الأمر. فلا يجوز الأفراد أنهم يكفروا الناس، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا، قال من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان ما تنطبقش عليه ترجع على رأسك أنت. فعلينا أن نجتنب مثل هذا الصنيع، هذا من أخطر الأشياء، لا لتكفير الناس والعياذ بالله، لأنه تنتج عليه يعني مصاعب. إذا كان واحد تكفر أصبح حلال الدم والعياذ بالله. فنفتح الباب على مصراعيه لإراقة الدماء وتولي فوضى ولا حول ولا قوة بالله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال الثيب الزاني النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. اشكون اللي يحكم عليه ويبت فيه محكمة شرعية تعقد ويجيبوا الملف بتاع الرجل ويدخل بين المحكمة ويتكلموا فيها علماء الشريعة والقضاة الشرعية، نقول هذا مرتد وهذا كيف وكذا، أما نحن فالأمر لا يعنينا، واضح؟ فلا نخوض في هذا الأمر. كذلك المال، ثم بعض الفتاوى أو الطائشة، ثم ما يسمى بالاحتطاب. شنو الاحتطاب؟ بمعنى واحد كافر ماله حلال، فتلقاهم يغوروا على المغازات ويسرقوا البيوت ويسلموا العباد، يبركيوا في الناس كيف في الشارع وهم عاملين لحية وسنة. قال لك نحن على السنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة والجماعة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا بهذا التوحيد؟ هذا كلام فارغ. استباحة أموال الناس ودمائهم وأعراضهم باسم الدين هذه جريمة كبرى. يعني نبنيوها نحن قداش من عام كله يتيح. يقول لكم أنتم مسلمين نسمع الشعب. فإياكم ثم إياكم تلعبوا براس مالكم وتلعبوا دينكم يا جماعة. لا يحل الاعتداء على الدماء ولا على الأموال. هذا حرام، إنسان يشاهد. ولا حتى ما يصليش مسلم، عاصي، فاجر، مجرم، مرتكب كبيرة، لا نكفره ونخرجه من الملة. هذا معلوم ولا كلام. فالإنسان يتقي الله في أعراض الناس. وانتهكت كذلك الأعراض. يجي فتاة كذا مرة تكلمني فتاة تقول يا رب مش نتزوج وراه ما لقيتش ولي أمر. نمشي واحد شيخ عندنا في الحومة يعمل لي عقد شرعي. ماك حي؟ أي حي؟ إيش بيه مال؟ يهودي ولا نصراني؟ تقول لي لا هو ما يصليش، هو كفر. راهو راجل قديم كفر، مش ولي شرعي. أحليني؟ بوك يشاهد يشاهد ويصوم رمضان. لا ما هوش مسلم كافر، تكي ويهز بالمية ويختلي بها ويستمتع بها وبعد يخليها حمل ويقول حد ويهرب. عقد الشرعي وفتاوى واحتطام وتكفير ولعب، هذا كله تشويه للإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ندعو من هذه الأشياء إلى الله عز وجل، فهذا لا يجوز شرعا، هذا كله تلاعب بالدين. فما نلعبوش بديننا. قديش من فتاة ضعت بسبب لها التلاعب هذا؟ عندنا أكثر من 700 حالة إجهاض في صفوف الأخوات بسبب التلاعب بالعقد الشرعي والتلاعب بعرض المسلمين. بوها مش موافق تكيه، كفر، نلقاوله سبب، نلقاوله فتوى ونكفره. أمها وأخوها ونخرجوها من بلد الكل، وبعض يجيب لها ولي آخر يعرس بها في السر هكاك، لا ورقة ولا وثيقة ولا شهود ولا ولي، ونخليها لهم. فما تنساهوش. شوف انتهكنا الدماء، انتهكنا الاموال، انتهكنا الاعراض باسم الدين. بعد الناس ما عادش يحبوا الدين هذايا، يقولوا انتوما ما تصلحوش. كما حكيت لك القصه مره في جامعه في بلد زيره عندنا مسجد المساجد، واحد سلفي وواحد صوفي تناقشوا فحمل اللطيس بينهما وبداوا يتجادلوا وبعد ولاوا سخن. حمل اللطيس خرجوا لبرا كملوا النقاش تاعهم بالبوليه والناس تتفرج والزوز عندهم الحين. زوز قاعدين، جماعة قاعدين في القهوة هكا يخزروا، تكلم واحد في الساق جماعة سكرجية قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. يعني ولينا نحن أصحاب بلية، نحن مبتلين مبتلون. قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. قال الحمد لله نحن سكرجية بقى الدبوزة جمعتنا. قالوا نؤثر على أنفسنا. قال شكون يحب يخلص القاعدة يخلص العشاء والنور بالبنات؟ قال أنتم لا خير لا فيكم ولا في دينكم ولا في منهجكم، وسبب الناس اللي قاعدين يتعارضوا قدام الشارع. باش تشريها النقطة هذه؟ هذه تجرح وتكوي وتدمر القلب والعياذ بالله. ناس في الساق ولوا ينظرونا ويقولوا الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاكم به. اصحاب بلية نحن ولينا مرضى متخلفين وهما في حاله العافيه والهدايه والصلاح. فهذه الاشياء لا تفرح الا الاعداء، فعلينا الا نشمت فينا الاعداء. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احفظني بالاسلام قائما، واحفظني بالاسلام قاعدا، واحفظني بالاسلام راقدا، ولا تشبت بي عدوا ولا حاسدا. شماتة الأعداء أشد أمر من الأمراض والمصائب والابتلاءات الأخرى بعيد الله. فنحن شمتنا فينا العباد وشوهنا صورة الإسلام. فالناس تحمد ربي حياها تعب ونزيدوا عليها نحن، فيزلنا نعطيهم الصورة الطيبة الحقيقية للإسلام. ليس هذا من الإسلام. هل عنف وشدة وكذا وكذا يسحق غيره على دينه، وكنا نغيره على ديننا ولا نسرد كلهم نرفعوا أصواتنا ونشتدوا، ولكن في بوابة شرعية مش واحد يجي يسرق، أحوض بالله يغور على المغازلات ويفك الأموال وقال احتطاب، هذا مسؤول ما هي موجودة في حتى مذهب المذهب المعروف، ولا قال بها أي عالم من العلماء المحققين العلماء اللي عندهم دراية بالشريعة الإسلامية، كيفاش واحد يكلم الناس بالباطل؟ أحوض بالله رب العالمين يقول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طريق منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما رسلت الشيخ محمد صالح النايفر ولا يعلم شيخنا في منطقة باربو الشيخ العلامة المناظر قال سيدي أنا نخدم عند يهودي طليان في المعمل المصنع مرات راني نسرق له هكا قطعة ولا آلة ولا حاجة، قال له حرام عليك ولدي ترجع الآلات هذه سرقتها كل مولاه، قال له يهودي يعيش فيها فما عقد بيناتكم دم، والمسلمون يحترمون الشروط والمواثيق والعهود حتى مع الكفار، وجاب الحديث هذايا في صحيح السنة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ما دام هذايا ذمي مسالم ساكن معانا ليس محارب فنحترموه، وحرام ناكلوا له ماله ولا نتعدوا على دمه ولا نتعدوا على مصالحه، هذا الاسلام مش علمنا، فما نجيبوش فقه جديد توا ونلعبوا بالدين نتاعنا ونلعبوا بالشريعه الاسلاميه، ففما برشا اخطاء وذاك علاش سقط في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قام خطيبا وقال برشا مواعظ جميله توجيهات ساميه، اما دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا. قال عن ابي برزه الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته يفضحه في جوف بيته، رواه ابو داود بسند صحيح. وفي حديث اخر اياكم والغيبه فان الغيبه اشد من الزنا، ان الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وان صاحب الغيبه لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه، حديث ضعيف لا يصح، اخرجه البيهقي في شعب الايمان. وبعضهم قال موضوع. وقال علي بن الحسين رضي الله عنه إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، والأحاديث والأفكار في ذلك كثيرة مشهورة. شنو معناها إدام الناس؟ اللي نقعوا فيها المرقة نتاعهم الزيت نتاعهم، الإدام نتاع سيدنا عمر كان يا إما زيت أو خل، واحدة منهم ما يجمعوش اثنين، جيعان بطن خاوية تبدا تقلقل من كثرة الشر، يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فليس لك إلا الإدام أو الخل، يا إما شوية زيت ولا خل، واحدة منهم ما يجمعوش الاثنين مع بعض، ينقع فيهم شوية باش ياكل يسد الجوع بتاعه. فالناس اللي حاجة اللي تولغ فيها وتتعطاها برشا يعني هي الغيبة والعياذ بالله. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقاع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي من نبط يعني فرقة ملة أخرى، أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، كما نضحكوا نحن دور نضحكوا على ليبيا نضحكوا على بعض الجهات عامة في تونس، نحتقر زعما ولاد العاصمة هكا مطورين وقافزين، شفتك الحشروف شفتك المتخلفين شفت ايش يحكوا كذا، هذا لا يجوز شرعا. رب سبحانه وتعالى قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أو في خلقه، يختار واحد في خلقه كقولك هو سيء الخلق، بخيل متكبر، ونحن ذلك. أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل، واسع الكم، وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته. والبهتان والعلم الكذب والافتراء أشد. رواه مسلم. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. يعني مشكلة الغيبة تكون بالكلام، تكون حتى بالإشارة، واحد تعمل عليه إشارة هكا تحتقره بيدك ولا كذا، فتظهر اللي أنت متكبر واللي أنت والعيد بالله قد يعني تريد الإساءة إلى هذا الشخص. فلا نتعالى على الناس ولا نحتقره، بل علينا أن نحسن إليه. قال: وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزاهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طرف الحطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياة، أو نسأل الله العافية. فإنهم يجمعون بين ذنب المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذلك الإنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه. فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. وهذه إشارة جميلة منه، قد نبه عليه كذلك الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي ذكر في أحد كتبه كيف أن الإنسان ممكن يقع في هذا الأمر، يعني يحاول يعمل دعاية لنفسه أو يشهر نفسه واللي يتعالى على آخرين بطريقة غير مباشرة، فيتحدث من أساليب يعني الدعاية أو إعلام الشهرة أنه يظن نفسه أمام الناس، زعم من باب التواضع. فقال رحمه الله فيما معناه: ذم النفس أمام الملأ مدح لها وتزكية لها. كما بعض الناس يجي قدامك ويبدأ يتواضع زعم ويقول لك: أنا العبد الضعيف، أنا طويل العلم، أنا والله جاهز، وربي يفتح علينا وربي يعلمنا، ويبدأ يبالغ: وأنا ناقص، وأنا ما أعرف شيء، وربي يعلمنا، وأنا تعب زلت وما حصلت شيء وكذا، ويبالغ في ذنب نفسه، وأنا بي، وأنا العبد العاصي، وأنا المذنب. يا ولدي أنت قاعد تعمل في دعاية غير مباشرة لنفسك. فشفت هذه الدقيقة ما ينتبه لها كان أرباب السلوك وكان علماء. المبالغة في ذنب النفس أمام الملأ هي مدح لها وإشادة بها وتعالي ومتغير بطريقة غير مباشرة. فالإنسان لا يبالغ في ذنب النفس، خليك عادي، قول ربي يفتح علينا وربي يعلمنا، بس مش تبالغ. وأنا العبد الجاهل، وأنا كما عندنا بعض الإخوان معروفين كذا في دعوتهم يجلس يقول لك: أنا العبد الضعيف. مرة قعد معي واحد يوزن قريب 150، قال لي: أنا عبد ضعيف. وش من ضعيف أخوي؟ يا خدي أنت مرضين. قال له: عبد ضعيف. وشي ضعيف؟ شو عبد ضعيف وانت يضحك؟ قلت له: تمدح في روحك، ماكش ضعيف. قال لي: أنا أقصد أنا إيه تتواضع. قلت له: من غير ما تقولها، أنت قاعد تمدح في نفسك، وأنا العبد الضعيف، وأنا عبد ضعيف. لا بس عليك، خليك عادي. الأساليب هذه ما تمشي بها. وفما خطأ آخر عنده شبهة، فيه شبهة عقائدية كذلك. فبعض الناس يتكلم يقول لك: أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. هذا يعني كذب شوفي، تعال إجا هنا. الكلمة هي في غاية الخطورة، يقولها خاصة أرباب الصوفية. الصوفية عندهم عقيدة، فما بعض منهم مش الكل ما نعرفوش ما نظلموش، فما عقيدة وحدة الوجود. واضح؟ هذه هي عقيدة وحدة الوجود، عقيدة خبيثة والعياذ بالله. يرى بأنه الكون الكل فمش فرق بين المخلوقات وبين رب العالمين. يسموها نظرية الحلول ونظرية وحدة الوجود. يقول لك الله سبحانه وتعالى يحل في الأشياء. وهذه جهة من قبل النصرانية. النصارى عندهم نظرية الحلول، كي تدخل في الكنيسة والله لا دخلنا للكنائس، ربنا نجينا من هذا الشرك وأهله. أهل الكنيسة يزوروا الكنيسة يهديوا لهم قرقوش تاع خبز، ورقات هكا فارينة ضعيفة معروفة، أو كنقلدوا عليها العرب معاهم السماط، السماط تاع سيدي قبل حسن وسيدي محرز، قدمة خبز صغيرة وشرب ماء، هذيك تقليد لشأن النصارى في الكنائس. والذي قال هذا الكلام لست أنا، ليس من كيسي، قاله الإمام عثمان بن مكي الطوزري في رسالة المرآة لنهار الضربات اللي كانت تباع عندكم هنا، ذيك اللي علقت عليها أنا تحكي عن بدع في تونس. قال بأنه هذا تقليد للنصارى، تمشي تدور السيد كبير حسن يعطوك ديما خبز البركة وتشرب شربة ماء. في الكنيسة ياخذ قرقوشة تاع خبز يعجبني يطيبوها خاصة دورة، كي تاكلها يقول لك لحم المسيح دخل في جسمك، وتشرب شقري من الخمر عافاكم الله أعلم الله من ذلك، دم المسيح دخل في جسمك، فأنت رحمة وبركة دخلت في بدنك وفي روحك. كليت شوية من لحم المسيح وشربت من دم المسيح والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. نحن قلدناها تشرب شربة ماء بركة في الولي، والخبزة كلها بتاع الولي بركة تنزل فيك والعياذ بالله. خبز الزيتون يدخل. أيوه ولا الزيتون جايب لها. الله أكبر. زعلتوا لي كسكسي والحم. فهذه الأشياء يقول لك كي تاكل القرفوش الخبز وتشرب الخمر والعياذ بالله تدخل فيك بركة يسوع المسيح. اللاهوت يحل في الناسوت. وهذه النظرية دخلت كذلك عن طريق فلسفة الإشراقيين والبوذيين والبراهمية والزرادشتية. فتلقى من أهل الإسلام من تأثر بهذه الأفكار الخبيثة الداخلة، فصار يقول بنظرية وحدة الوجود، لا فرق بين الله وبين المخلوقات. الله حسب رأيهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يحل في المخلوقات. حتى وصل الحجاج يمشي في الطريق ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. يعني الله جل في علاه يرى بأنه حل في جسده، ويقول ليس في الجبة إلا الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. فقتل وعدم لأجل ذلك. ثم كيف ابن سبعين وابن الفارض، هذول من كبار أرباب الصوفية المتفلسفين اللي دخلوا الفلسفة في التصوف ففسدوه الكون. ابن الفارض وابن سبعين والحلاج وغيره برشا معروفين، هذول دخلوا الفلسفة في التصوف والهلكوه والعياذ بالله، ودخلوا في عقائد النصارى والبراهمية والبوذية والزرادشتية وغيرها والعياذ بالله. نحن لا نقر هذا الأمر، هذا مخالف لعقيدة الإسلام. الله جل في علاه بائن من خلقه، بعيد علينا بذاته ولكن قريب منا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يحل ربنا سبحانه وتعالى في الأجسام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يقع في مثل هذه الجرائم كما قلنا، لأنها مسألة في غاية الخطورة. احنا اثرناها على ايش المساله دي؟ كلمه انا واعوذ بالله من كلمتان. فالصوفيه يقول لك انا واعوذ بالله من كلمتان، علاش؟ لانه يرى بانه رب العالمين يحل في الذات بتاعه، فالانا والذات بتاعه تضمحل وتذوب، فلا تبقى الا بركه رب العالمين، ولا يبقى الا القدس العربي والجلال العربي. كلام خطير، انا واعوذ بالله من كلمتان. فهذه سبب وحده الوجود، فيرى انه هو كثرة الذكر والتسبيح والصلاح والتقوى يقرب رب العالمين حتى يولي هو في مقام الاله بالصفاء الروحي زعما بتاعه. هذا كلام فارغ وكلام باطل. يولي الانا بتاعه يذوب ويضمحل، الذات البشريه تمشي وتقعد تولي ذات الهيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذه كلمه في غايه الخطوره، علينا ان نقطع دابرها، كلمه انا واقول بالله من كلمه انا. لا يا سيدي، انا بشر ونقول شعور بالله، شوي شيطان شعور بالله بكلمتان وعلم، هذا كلام فارغ. فهم عندهم مرجعية عقائدية وعندهم مذهب خبيث اللي يرى بالحلول ووحدة الوجود، هذاك علاش يتبرر من أنا البشري باش يخلي الذات الإلهية هي الموجودة التي تحل محل جسم الإنسان. تعالوا مع ذلك أول كبيرة. قال واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها. يحاول وقاعد يسمع في الكذب والغيبة هو الشريك. ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. يلزم الإنسان ينكر، نقول حرام عليك، بارك فيك، فسقت، فك علم الكلام ذلك، أقرب علم الصحابة، حرام، ما تسويش الراشد، غفر الله لنا وله. إذا ما نجمش يستنكر قلبه، وقتاش ما نجمش كي يبدا المتكلم من الكبراء، تصور رئيس دولة قاعد يتكلم ويعمل في الغيبة النميمة، مش نجم تقول له اسكت يا رئيس عيب عليك، تخاف وتحشم، تجيك رزينة، ولا شيخك يا محترم ولا إنسان عنده، فتولي تستنكر قلبه. كي تنجم تقول أحسن، سامحوني يا جماعة السلام عليكم، تخليهم وتهرب، أحسن وأسلم، فلا تجلسوا إذا معهم. يبعد الله لا يحضرنا محاضر السوء. مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رفع إليه شاربي خمر فأمر بجلدهم، جماعة جالسين جلسة خمرية، فأمر بجلدهم الحد بتاع الخمر 80 جلد أو 100 جلد. قالوا يا أمير المؤمنين إن معهم رجل صائم، واحد رجل صالح صائم صديق قال معه، قال اجلدوه معهم انزلوا عليه حتى لا يجلس مستقبلا مع الخمارين، مش يتربى، فنزلوا عليه وأقيم عليه حد الخمار والشرب رغم انه صالح هو. شفت؟ فالإنسان راهو يشترك في الإثم والذنب إذا كان جالس هؤلاء القوم، فما تجالسوش أهل الفسق وأهل الشر والعياذ بالله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمنا وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. حديث ضعيف رواه أحمد في المسند، لكن فيه رواية أخرى ممكن اللي تجبرها شوية. والحديث الذي بعده وقال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن في سنة أبي داود كذلك: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: وإنك نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعي بها رادها كما شقي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدم في كتاب الصحبة. إذن هذه أخلاق إسلامية وآداب مصطفوية نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام التسليم، أحوجنا إليها في هذا العصر الذي كثرت فيه الغيبة والنميمة وقلة الحياة والكذب والافتراء، وكثرت يعني الأشياء من هذا النوع خاصة في التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك والإنترنت، وتجد كلام والعياذ بالله شيء رهيب، وهذا لا يليق أن يصدر من أهل الإسلام. فعلينا أيها الأحبة أن نقاوم هذه الأشياء الخبيثة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نحذر الناس من الغيبة والنميمة ومن الكلام الفاسد، هذه كلها من آفات اللسان. ولكن يقول مثل التونسي: لسانك صوالك، إذا صمت صانك، وإذا خنت خانك. فنحاول مش نصون هذا اللسان، هو نعمة من نعم الله عز وجل، لا يجوز شرعا أن نعصي الله بهذا اللسان. قد يبتليك الله سبحانه وتعالى، تقوم الصباح تلقى نفسك أبكم، لا تتكلم، بكوش، مش باش تعمل؟ رب سبحانه وتعالى امتن علينا بالبيان واللسان. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لسان وشفتين، فاللسان نعم من نعم الله. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان، فهذا اللسان نتكلم به ونعبر به عما في قلوبنا، ونقضي به مصالح عديدة نذكر به الله عز وجل. فعلينا أن نكثر من شكر نعمة اللسان. لماذا؟ بكثرة تلاوة القرآن، كثرة الذكر والتسبيح، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله، الوعظ، الإرشاد، البيان، طلب العلم، تعليم الناس، هذا هو المطلوب. أما الإنسان لم يشكل هذه النعمة في بلوغ رب العالمين فقد يبتلى ويحرم من هذه النعمة والعياذ بالله. فاتقوا الله العباد الله في ألسنتكم، لأنها مثلها المثل اللسان كمثل الثعبان، هو في سجن في الفرد، كلما تحركت وتكلمت خرج هذا الثعبان، قد يلدغ الناس بسمه، وقد من حرب قامت بسبب الكلمة، وكم من أرحام قطعت بسبب الكلمة، وكم من أرواح زهقت بسبب الكلمة. فعلينا أن نتقي الله في ألسنتنا، فهي في غاية الخطوة. ماذا عندكم؟ هل من سؤال؟ هل من استيضاح؟ هل من استفسار؟